بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، وصلنا إلى التشبيه الضمني، شرحناه في المرة السابقة. قلنا ما هو التشبيه الضمني، ما معنى ضمن، ما معنى ضمن؟ عندما أريد أن أعبر عن معنى لي طريقة، إما أنني أقولها مباشرة صريحة، وإما أنني أجعل المعنى الذي أريده ضمن الكلام، لا أصرح به مباشرة ولكن أجعله ضمن الكلام والمستمع يفهم. هذا معنى ضمنت، ضمنت كلامي معنى، أي وضعته في داخلهم. كذلك التشبيه الضمني أنه لا يأتي المتكلم لا يأتي بالتشبيه صريحا. ومتى يكون التشبيه صريحا ومتى يكون ضمنيا؟ التشبيه الصريح أول صورة فيه أنه إذا ذكرت الأداة، إذا ذكرت الأداة فالمستمع يسمع الأداة الكاف أو كأن أو مثل أو شبه أو يشبه أو يشابه أو يضارع، فوجود الأداة يجعل الكلام صريحا في التشبيه، وجود الأداة يجعل الكلام صريحا. وأيضا من الصور المعروفة في التشبيه أنك تجعل المشبه به خبرا للمشبه، مثل ما نقول محمد أسد، سواء كان هذا الخبر خبرا لمبتدأ أو خبرا أو كان خبرا لناسخ، مثل ما أقول إن محمدا أسد أو كان محمد أسدا، فإذا جعلته خبرا أو جعلته حالا، مثل ما أقول مثلا يعيش المؤمن أسدا ويعيش المنافق أرنبا، أو جعلته صفة مثل ما نقول جاء زيد الأسد أو جاء زيد الأرنب، فأنت تجعله، نعم تجعله صفة. أو تستخدم المفعول المطلق فأقول هجم على عدوه هجوم الأسد. كل هذه الصور هي من صور التشبيه الصريح الواضح. أما التشبيه الضمني أنني أتكلم بحكم ثم بعد هذا الحكم آتي بكلام بجملة مستقلة، المستمع يشعر أنني أشير إلى الجملة الأولى بالجملة الثانية، الجملة الثانية تشير. وأكثر التشبيه الضمني يكون غرضه بيان إمكان المشبه. ما معنى إمكان؟ أن هذا ممكن، أن هذا الأمر ممكن، مثل ما أقول فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن تفق الأنام، الأنام أي الخلق، فإن تفق هو تفق أي تتفوق عليهم وتعلو عليهم في المنزلة، فإن تفق الأنام وأنت منهم، أنت من جنس الناس، فهذا لا عجب فيه، فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال، المستمع يلمح أنه يريد أن يقول هذا الرجل نعم هو من جنس الناس لكنه أعلى درجة منهم، كما أن المسك وهو غال جدا وهو بعض دم الغزال، وليس كل دم الغزال له قيمة، صحيح، وإنما المسك فقط هو الذي له قيمة، فيقول هذا الرجل كذلك. فهذا تشبيه ضمني لم يأتي فيه لا بالأداء ولم يستخدم صورة من صور التشبيه الصريح أنه جعله خبرا، لا، انتهت الجملة الأولى ثم بعد ذلك ذكر جملة ثانية. فالتشبيه الضمني أن يتحدث المستحدث بحكم ثم بعد ذلك يأتي بجملة يشير بها إلى أن الجملة الأولى ليست مستغربة وأنها ممكنة. طيب، هل نعم التشبيه الضمني، التشبيه الضمني عكس الصريح، والصريح الذي ذكرت فيه الأداء أو جاء في صورة من صور التشبيه الصريح التي درسناها قبل ذلك. أما التشبيه الضمني لا تذكر فيه الأداء ولا يأتي في صورة من هذه الصور. طيب، هل أجبنا عن النماذج؟ التدريب ولو كان واجبا، نعم. طيب، نجيب عن التدريب الأول وبعد ذلك نبدأ في درس، في درس جديد، التمرين الأول والثاني أيضا. نعم، يقول بين المشبه، بين المشبه والمشبه به ونوع التشبيه فيما يأتي مع ذكر السبب. قال البحتري ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم. ضحوك إلى الأبطال، يقول هذا الفارس ضحوك إلى الأبطال. ما معنى ضحوك؟ مبتسم إليهم وشكله جميل ومنظره جيد. إلى الأبطال وهو يروعهم، الواو الحال، أي هو ضحوك إلى الأبطال وفي نفس الوقت هو يروعهم، بمعنى يخوفهم، يهابونه ويخافونه من الروع، نعم من الروع أي من الخوف. ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم، ثم بعد ذلك انتهت الجملة، انتهت الجملة الأولى والجملة الثانية. ضحوك إلى الأبطال مبتدأ وخبر، وهو يروعهم هذه الجملة حال وانتهت. يقول وللسيف، يبدأ جملة جديدة، وللسيف حد حين يسطو ورونق. حين يسطو السيف، سطى بمعنى وثب هكذا، والإنسان إنما يفتن تحت ظل السيف، هكذا إذا وجد حد السيف باتجاهه يخاف. يقول وللسيف حد حين يسطو ورونق. الرونق ما هو الرونق؟ الحسن والجمال، الحسن والجمال. فيقول ليس عجيبا هذا الرجل أنه ضحوك ومنظره جميل وفي نفس الوقت يخيفهم، فالسيف كذلك له حد يخيف وله منظر جميل يعجب الناظرين. واضح؟ نعم. إذن هذا تشبيه صريح أم ضمني؟ تشبيه ضمني، لأنه لم يأتي في صورة. وما الغرض منه؟ إمكانه أن هذا ممكن، لأنه أسند إليه حكمين متناقضين، أنه مخيف وأنه جميل في نفس الوقت. نعم. وقال المتنبي ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام. يقول أنا لا أريد أن تعطيني عطاء سريعا، فمن الخير أن يتأخر عطاؤك إلي. تعرف العطاء، السيب هو العطاء. ومن الخير بطء سيبك عني، أنه يكون بطيئا عني. ما السبب في ذلك؟ هو يريد، طبعا هذا إذا سمعته استغرب، أنا لا أريد أن تعطيني عطاء سريعا هكذا. فقال أسرع السحب في السماء في المسير الجهام. أسرع السحاب، السحابة الثقيلة التي تحمل ماء، أم السحابة الخفيفة التي لا تحمل شيئا؟ الخفيفة. يقول إن السحاب الخفيف هو الذي يكون سريعا، وإنما السحابة الثقيلة تأتي بطيئا. نعم. فإذا هو يريد أن يقول، إن العطاء السريع يكون قليلا، والعطاء الذي يتأخر لابد أن يكون كثيرا. فيقول من الخير بطء عطائك عني، فأسرع السحب. نعم، أسرع السحب في المسير الجهام. الجهام، السحب الجهام هي التي الخفيفة التي لا تحمل ماء. نعم. فهذا تشبيه ضمني. وقال لا يعجبن مضيما حسن بزته، وهل يروق دفينا جودة الكفن. لا يعجبن مضيما، مضيما مفعول به مقدم على الفاعل. ما الذي يعجب المضيم؟ حسن بزته، البزة الثياب، والمضيم هو الذليل، المظلوم الذليل. إذا كان الشخص ذليلا فهل يعجبه ملابسه؟ بالضبط. هو قال كالميت لا يعجبه جودة الكفن. إذا كان هذا الكفن من حرير فهل هذا يعجب الميت؟ بالضبط. فيقول هذا الذليل إذا لبس ملابس جيدة فهي لا تعجبه. كذلك لا يعجبن مضيما أي ذليلا حسن أي جمال بزته، بزته أي ملابسه، حسن بزته. وهل يروق دفينا جودة الكفن، أيضا دفينا مفعول به تقدم على الفاعل. وهل يروق، ويروق هنا بمعنى يعجب، وهل يعجب دفينا جودة الكفن؟ نعم. فهذا أيضا تشبيه ضمني، هذا تشبيه ضمني. مرة ثانية هو يشبه الذليل بالميت. نعم، هو لا يش... نعم ممكن أن نقول هذا، لكن أيضا هذه فيه قريب من صورة، أنه نعم أن الذليل وإن كانت ملابسه جيدة حسنة فإن هذا لا يرفع من شأنه ولا يعجبه، كما أن الميت لا يعجبه ولا ينفعه إن كان الكفن سيئا أو رديئا أو جميلا. نعم. الصورة الثانية أوضح، وانظر هو يقول الصورة الثانية تكون أوضح. الصورة الثانية هي السبب في التوضيح، ليست هي الأوضح، لأنه في الصورة الأولى في الجملة الأولى يكون الكلام عند المستمع هل هذا ممكن، هل هذا ممكن، فيأتي التشبيه الضمني ليبين أن هذا ممكن، فهو السبب في توضيح الكلام، السبب. لكن الجملة الأولى أيضا واضحة لكنها مستغربة في معناها، المعنى هو الذي لا يكون واضحا. والتشبيه الضمني غالبا يأتي لبيان إمكان المشبه، لبيان أن هذا الأمر الأول ممكن الحدوث، فعندما يأتي لك بمثال واضح جدا تعرف أن الأول أن الحكم الأول واضح وأن الحكم الأول ممكن مفهوم؟ نعم. هو في بداية المثال كان من يهون يسهل الهوان عليه نعم الذليل الذي وضع نفسه في موضع الذل يسهل الهوان يسهل الذل عليه ما لميت ما لجرح بميت إيلام أي أن الجرح لا يؤلم الميت نعم هكذا نعم يقول إن هذا دليل يوضح يبين الأول أن الذليل الذي عود نفسه على ذلك يسهل الهوان ويسهل الذل عليه نعم ممكن أقول نعم ممكن نعم هو تستطيع أن تقول المشبه إذا أردنا نريد نعم صحيح لا بد أن نذكر أولا معذرة نجل من أول البيت الأول ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يسطو ورونقه فهو يشبه ممدوحه أو الرجل الذي يمدحه بالسيف ووجه الشبه بينهما صفتان الصفة الأولى أنه يخيف والصفة الثانية أنه جميل حسن المنظر وقال المتنبي ومن الخير بطء صيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام أين المشبه يشبه العطاء السريع بالسحب الجهام أي السحب الخفيفة التي لا تحمل ماء نعم والصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به هي الصفة المشتركة أنه لا نفع فيه فالعطاء السريع قليل النفع والسحاب الجهام الخفيف أيضا قليل النفع نعم والتشبيه ضمني لا يعجبن مضيما حسن بالذته وهل يروق دفينا جودة الكفن هو يشبه الزليل أو المضيم بالميت ويشبه ملابسه الحسنة بالكفن الجيد الميت فكما أن الملابس الحسنة لا ترفع من شأن الذليل فكذلك الكفن الحسن لا ينفع الميت شيئا فقال وما أنا منهم بالعيش فيهم حكم غريب يقول ما أنا منهم بالعيش الباء هنا للسببية لا تظن أنني من هؤلاء الناس لأبي سبب أنني أعيش فيهم وبينهم كيف ذلك الذي يعيش في وسط الناس لابد أن يكون منهم هكذا فقال وما أنا منهم بالعيش فيهم فمعدن الذهب الرغام معدن أي أصل مكان استخراج الذهب هو التراب الرغام هو التراب فهو جاء بالتشبيه الثاني ليبين أن الأول ممكن فأنت تجد أين تجد الذهب في وسط التراب هل معنى ذلك أن الذهب كالتراب لا يقول أنا أيضا هكذا في هؤلاء القوم أعيش في وسطهم لكنني لست منهم ولست من جنسهم نعم أنا أفضل منهم نعم يقول وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام فهو يشبه نفسه بالذهب ويشبه الناس من حوله بالتراب ويقول كما أن الذهب في هو لا يوجد إلا في التراب فإنني لا أوجد أيضا فإنني في مثل هؤلاء القوم ليس دليلا على أنني من جنسهم نعم ليس هذا دليلا على أنني من جنسهم نعم فهذا تشبيه أيضا ضمني وقال أبو فراس سيذكرني قومي إذا جد جدهم سيذكرني قومي إذا جد جدهم ما معنى جد جدهم أي اشتد أمرهم أي سيذكرونني عندما تقع بهم مصيبة عندما تحدث لهم مصيبة سيذكرونني كيف فالبعض يسأل لماذا ما السبب في ذلك قال وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ما معنى يفتقد أنت تشعر بفقده افتقدتك أي شعرت بفقدك عندما يغيب شخص يغيب صديقي فترة طويلة فأقول افتقدتك معناه أنني شعرت بفقدك ويقول الليلة المظلمة يشعر الناس فيها بفقد البدر وأنهم في حاجة إليه فهو كأنه يشبه نفسه مع قومه في المصائب بالبدر بشعور الناس بفقد البدر في الليلة المظلمة فهذا أيضا بيان لإمكان المشبه وهو تشبيه ضمني نعم ذكرنا قول أبي فراس سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فهمنا هذا؟ فهمنا معنى هذا البيت؟ وهو أيضا تشبيه ضمني لم يأتي به صراحة ولم يستخدم فيه أسلوب ولم يستخدم فيه أسلوبا صريحا من أساليب التشبيه. السادس: تزدحم القصاد في بابه. تزدحم القصاد في بابه، فجاء لك بحكم، جاء لك بحكم، هذا الحكم يجعل في رأسك سؤالا: لماذا يزدحم الناس عند بابي؟ هل يبيع شيئا؟ فيقول تزدحم القصاد في بابه والمنهل العذب كثير الزحام. المنهل، المنهل هو مكان الشرب، والمنهل مثل البئر والعيل، يسمى منهلا إذا كان مكانا للشرب يشرب منه كثيرا. والمنهل العذب كثير الزحام، أي تجد الناس يزدحمون عند هذا المكان الذي يوجد فيه الماء العذب. نعم، إذن هذا أيضا تشبيه ضمني، بعدما انتهت الجملة جاء بجملة جديدة ليبين لك أن هذا الحكم الأول ممكن وجائز وليس بغريب. ماذا؟ نعم نعم، هذا الاسم المنهل، أي المكان الذي ينهلون منه، ويشبهون الأماكن الذي يطلبون فيها العلم بالمناهل، ويقولون حتى في تراجم العلماء: ونهل العلم من فلان وفلان، أي هو أخذ كثيرا، يشبه بأن نهل بمعنى شرب كثيرا. نعم. التمرين الثاني: بين التشبيه الصريح ونوعه والتشبيه الضمنية فيما يأتي. كل الأمثلة التي درسناها في التمرين الأول كلها تشبيه ضمني جيد، فقط هو ليعودك، لأن التشبيه ضمني جديد فأراد أن يعودك. في التمرين الثاني هو يختبرك، هو يختبرك هل تستطيع أن تفرق بين التشبيه الصريح وبين التشبيه الضمني. نعم. قال أبو العتاهية: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. أنت ترجو النجاة، صحيح؟ تفهمون الجملة، ترجو من الرجاء، والنجاة من النجاة. نعم، والنجاة نجا ينجو. ولم تسلك مسالكها، أي تمشي لم تأخذ بأسبابها، لم تأخذ بأسباب النجاة. إن السفينة لا تجري على اليبس، إن السفينة لا تجري على الأرض، لابد لها من ماء، صحيح؟ إن السفينة لا تجري على اليبس، اليبس هي الأرض، الأرض اليابسة، وعكسها الماء. نعم، هذا التشبيه تشبيه صريح أم ضمني؟ ضمني، لأنه يعني بعدما انتهى الحكم الأول جاء بمثال ويريد أن يوضح له الحكم. لماذا أنت، كيف أن فعلك، كيف أن فعلك هذا خطأ؟ لأن السفينة لا تجري على الماء. نعم، فهو تشبيه ضمني. قال ابن الرومي في وصف المداد، تعرفون المداد؟ المداد تعرف في القديم كانوا يأتون بمحبرة ذوات للحبر ثم يضعوا هكذا، هذا الماء الذي نكتب به اسمه مداد. وفي القرآن: قل لو أن البحر مدادا لكلمات رب، قل لو أن البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات رب، هكذا الآية صحيحة. نعم، قل لو كان البحر مدادا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. تفهم البحر مداد، الماء الذي نكتب به. فيقول حبر، هذا المداد اسمه أيضا حبر، حبر أبي حفص لعاب الليل، حبر أبي حفص لعاب الليل، كأنه ألوان دهم الخيل، يجري إلى الإخوان جري السيل بغير وزن وبغير كيل. فيقول هذا هو يصف كاتبا، يصف حبر الكاتب، هذا الكاتب يستخدم حبرا جيدا. كان الكتاب يهتمون بأقلامهم جدا، كان كلمة كاتب كانت وظيفة. ما وظيفتك؟ أنا كاتب، كاتب عند الأمير، كاتب عند الوزير، فهو يكتب له، وكانت صنعة وكانت وظيفة عالية، ليست وظيفة متدنية. وهو يهتمون بأقلامهم، ولهم كتب في وصف الأقلام كيف تبرى، وكيف تختار شيء، كيف تختار رعاة أو يراعة تكتب بها، وكيف أيضا تصنع الحبر لكي يكون واضحا ولا يزول بسهولة من على الجلد هكذا. فهو يصف أن هذا الحبر جيد جدا، وأنه أسود جدا وواضح على الجلد أو على الورق. فيقول حبر أبي حفص لعاب الليل. تعرف اللعاب؟ اللعاب، اللعاب الماء الذي يخرج من الفم هكذا، وهذا تجده كثيرا في الأطفال، لعاب هكذا ينزل من فمه. فيقول لعاب الليل ماذا يقصد بلعاب الليل؟ السواد، هو يشبه ظلام الليل كأنه هذا عندما يأتي الليل ينزل بلعابه الأسود، فهو يريد أن يقول هذا الحبر أسود جدا كظلام الليل. واضح؟ لعاب أبي، يقول حبر أبي حفص لعاب الليل كأنه ألوان دهم الخيل. الدهم جمع أدهم، والخيل والفرس الأدهم هو الفرس الأسود جدا، ودهم الخيل أي الخيل السوداء، سود الخيل، كأن دهم هذا جمع مثل سود، جمع أسود، سود الخيل كأنه ألوان سود الخيل. يجري إلى الإخوان جري السيل بغير وزن وبغير كيل. هو في هذا في البيت الأول تشبيها، فقال حبر أبي حفص لعاب الليل، فحبر مبتدأ ولعاب خبر، ثم جاء بتشبيه آخر قال كأنه ألوان دهم الخيل. نعم، هذا تشبيه صريح أم ضمني؟ صريح. التشبيه الأول جاء فيه مبتدأ وخبر، وهي صورة من صور التشبيه الصريح، والتشبيه الثاني جاء بأداة التشبيه، صحيح؟ كأنه، فهو تشبيه صريح. قال الشاعر ويلاه إن نظرت. ما معنى ويلاه؟ الويل هو العذاب والهلاك. نعم، الويل هو العذاب والهلاك، فيقول ويلاه، هذا أسلوب للتفجع والندبة. قل ويلاه إن نظرت، يصف امرأة، يتكلم عن امرأة، يقول ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت. طبعا هذا غريب، صحيح؟ هذا غريب. يقول أنا أشعر بعذاب وألم إن هي نظرت، وأشعر أيضا بعذاب أيضا إن هي أعرضت. ما معنى أعرضت؟ انصرفت عني بنظرها، انصرفت عني بنظرها. فالمستمع حين يستمع ذلك ماذا تريد؟ إن هي نظرت إليك تشعر بألم، وإن هي أعرضت عنك تشعر أيضا بألم. فقال، فجاء بتشبيه جميل يبين لك أن هذا أمر ليس بغريب، فقال وقع السهام ونزعهن أليم. وقع السهام أن السهم إذا أصابك تتألم، وإذا أخرجته تتألم، فقال وقع السهام ونزعهن أليم. فهو كذلك إن نظرت شعرت بألم، وإن هي أعرضت شعرت أيضا بألم. قل لك كانوا يزعمون في القديم أن كل شاعر له شيطان، من كثرة ما رأوا من عقل الإنسان ومن إبداع عقله، فزعم الشعراء للناس أن كل شاعر له شيطان، وأن هذا الشيطان هو الذي يعطيه ويملي عليه الشعر. وربما أشار القرآن إلى ذلك. نعم، بعد أقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، وفي نفس الصورة والشعراء يتبعهم الغاوون، في نفس الصورة، صورة الشعراء. لكن وحتى بعضهم قال لكل شاعر ويفخر بنفسه، فيقول لكل شاعر شيطان شعر واحد، ولي وحدي أنا 70 شيطانا، ولي وحدي أنا 70 شيطانا. فهو يفخر يقول أنتم لا تعرفون قيمة شعري، كل شاعر من هؤلاء الشعراء له شيطان شعر واحد، ولي وحدي أنا 70 شيطانا. فهم يأتون إلي ويعطونني هذه المعنى، لكن في الحقيقة هذا ليس من، لا أظنه من عمل الشياطين، وأنه من إبداع الإنسان، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل الذي أنعم بها على الإنسان. الله عز وجل ذكرهم وقال الرحمن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه الكلام، فهذه من النعم. وجعل آخر آية جاء بها إلى الناس من هذا الجنس، من جنس البيان، يكون آية لآخر نبي. نعم، فيقول، نعم، انتهينا من البيت الثالث. وإله إن نظرت وإن هي أعرضت، وقع السهام ونزعهن أليم. تشبيه صريح أم ضمني؟ ضمني. نعم، ليس في صورة من صور التشبيه الصريح. المؤمن مرآة المؤمن. تعرف المرآة؟ نعم. هل تفهمون المعنى؟ نعم. أي أنه تنظر لي كأنك تنظر في المرآة. لا، هذا مش مشكلة. لو أنا أخطأ نعم هذا هو المعنى. نعم صحيح أن المؤمن يرى عيوبه في كلام أخيه عندما ينصحه أخوه. فأنا أقول لك أنني أنا كالمرآة أبين لك الصورة وأنصح لك، تفهمني؟ فأنصح لك وأوجه لك النصح، فالمؤمن يكون مرآة لأخيه. نعم يقول المؤمن مرآة المؤمن، نفهمه تفهمه ويس المعنى؟ تفهم المعنى. نعم المؤمن مرآة المؤمن أي أنه لا، أنا لا أستطيع أن أقول هو يظهر عيوبه، لا، المؤمن مرآة المؤمن ينصح له ويبين له، لا يغشه ولا ينافقه ولا يداهنه. فإن رأيت عيبا فيه فأنت كالمرآة، وضح لي هذا العيب لكي أجتنبه. واضح؟ نعم. وقال البحتري في وصف أخلاق ممدوحه، نعم المؤمن مرآة المؤمن صريح أم ضمني؟ صريح، جاء في صورة معروفة المبتدأ وخبر. وقال البحتري في وصف أخلاق ممدوحه وقد زادها إفراط حسن جوارها. زادها، كلمة جوارها فاعل تأخر عن المفعول، وأصل الكلام وقد زادها جوارها إفراط حسن خلائق. نعم جوارها خلائق، خلائق جمع خلق، وخليقة جمع خليقة، والخليقة هي الصفة والطبع. جوارها خلائق أسفار، أصفار جمع صفر، تعرف الصفر لا شيء، ويقولون هذا رجل صفر أي ليس عنده شيء، ماذا؟ لا قيمة له. نعم من المجد أصفار من المجد قيب، وقول هذا الرجل صفر من العلم، ما معنى صفر من العلم؟ ليس عنده شيء من العلم. وهذا الرجل صفر من الأخلاق أي ليس عنده شيء من الأخلاق. ويقول وقد زاد، هو يصف أخلاق ممدوحه، هذه الأخلاق قد زادها إفراط حسن، إفراط أي بمعنى زيادة، زيادة حسن. ما الذي أعطاها زيادة حسن؟ أنها تجاور أخلاق أناس ليس عندهم أخلاق. نعم، فبذلك ظهرت قيمته، ظهرت قيمة أخلاق هذا الرجل، لأنه كان يعيش في وسط قوم هم أصفار من الأخلاق، هم صفر من المجد، المجد المكانة العالية والأخلاق الجيدة. وخيب، خيب جمع خائب، تعرف الخائب؟ الخاسر، الخاسر الذي لا يملك شيئا. وقد زادها إفراط حسن جوارها خلائق. ما يا رب خلائق؟ لماذا منصوبة؟ أي لماذا لم تنون؟ لأنها ممنوعة من الصرف، لكن لماذا منصوبة؟ وأيضا لم تنون لأنها مضافة، مفعول به للمصدر، مفعول لا لجوار، جوارها أي أنها جاورت أخلاق، جاورت خلائق أصفال. مثالها ولولا دفع الله الناس، فأضيف المصدر إلى فاعله وجاء بعده المفعول منصوبا. مثل ما أقول مثلا لا يعجبني ضربك زيدا، تفهمني؟ لا يعجبني ضربك زيدا، زيدا مفعول به لضرب، لضرب مصدر، والمصدر يضاف إلى الفاعل فينصب مفعولا. تريد أن تفهم المعنى، احذف هذا المصدر وضع مكانه المصدر الصريح، ضع مكانه مصدرا مؤولا، أي لا يعجبني أن تضرب زيدا، فهمت؟ فحذفت المصدر المؤول وجئت بمصدر صريح، فقلت لا يعجبني ضربك زيدا. واضح؟ نعم. فيقول وقد زادها إفراط حسن أنها جاورت خلائق أسفار، وأصفار صفة لموصوف محذوف، وتقدير الكلام خلائق أناس أصفار، تعرف معنى أناس؟ أناس إنسان جمع إنسان. خلائق أصفار من الأصفار، من أي شيء؟ من المجد، وهم خيب. وخيب هذا نعت لكلمة أصفار، هم أصفار من المجد وهم خيب. بعد ذلك كيف ذلك؟ هو يريد، هو قال لك أخبرك بحكم، قال لك أن هذه أخلاق هذا الرجل زادها حسنا وزادها جمالا، أنها كانت في وسط أناس لا أخلاق لهم وهم أسفار من المجد. يريد أن يأتي لك بشيء يبين لك هذا الشيء فيقول: وحسن دراري الكواكب أن ترى. دراري، الدراري بالهمزة، دراري أو دراري بالهمزة أو بالياء بالتسهيل، هي النجوم الكبيرة جدا في السماء التي لا يعرف لها أسماء. يقول: وحسن دراري الكواكب أن ترى طوالع، طوالع جمع طالعة، طالعة أي ظاهرة، طلع بمعنى ظهر، أن ترى طوالع في داج من الليل، داج أي في مظلم من الليل، غيهب، غيهب أي شديد الظلام. ماذا يريد أن يقول؟ يقول لك أن حسن هذه الكواكب الكبيرة أنك تراها في ليلة مظلمة، كما أن هذا الرجل بأخلاقه العظيمة جاء في وسط أناس لا أخلاق لهم. فهمتم؟ هذا الرجل بأخلاقه الكبيرة، بأخلاقه العظيمة، في وسط أناس لا أخلاق لهم بالضبط كالنجوم الكبيرة في السماء في ليلة مظلمة. فهمتم المعنى؟ نعم. يصغر هذا النجوم بسبب أن لا يوجد، نعم لا يوجد حولها، وكلها صغيرة لا ضوء لها، أو كل ما حولها صغير لا ضوء له، وربما لا يوجد، ربما يوجد نجم لكنك لا تراه لأنه لا ضوء، لا ضوء له. نعم. يقول: فقط نأخذ، نقرأ البيت الأول في التمرين الثالث فقط ثم ننتقل إلى درس جديد. اصبر، اصبر على مضض، مضض الحسود، فإن صبرك قاتله. اصبر على مضض الحسود. المضض، المضض هو الوجع، الحسود، والدال في الشطر الثاني. نعم. اصبر على مضض الحسود. المضض هو الوجع والألم. نعم. يقول لك: اصبر على وجع الحسود وعلى ألم الحسود، فإن صبرك قاتله. نعم. ما هو الحسد يا رجال؟ كثير من الناس يستخدمون الحسد في مكان العين، يسمون العين حسدا. لا، الحسد صفة لا تضر إلا صاحبها، لكن العين ربما تضر الآخرين. العين أنك ترى شيئا تستعظمه هكذا في عينك فربما أصبته بأذى. جيد. أما الحسد هو شيء داخلي لا يضر إلا صاحبه، بأن قلبه يحترق حزنا أنك في نعمة، فهو يتمنى أن تزول من عندك هذه النعمة، وأن تأتي، ربما أن تأتي إليه أو لا تأتي إليه هذا غير مهم، المهم أن تزول من عندك. فهمت؟ هذا هو، هذا هو الحسد. جيد. وهذا الحسد ماذا يضر؟ ربما يضر إن هو تعمد ضرك بأشياء أخرى، أما إذا هو سكت فهذا الحسد لا يضر أحدا إلا صاحب الحسد الذي يحسد. واضح؟ فيقول هذا الرجل: اصبر على ألم الحسود، فإن صبرك قاتله، فإنك كلما صبرت هذا الصبر يقتله. فبعد ذلك يقول: النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. النار تأكل، إذا وضعت حطبا في النار فهي تأكل الحطب، فإن لم تضع فيها شيئا ستأكل بعضها حتى تنتهي. فالنار تأكل، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا تشبيه صريح أم ضمني؟ ضمني. جاء بالحكم الأول وقال لك اصبر، وهذا صبرك هذا سيجعله ينتهي، سيقتله هذا الصبر وينتهي هذا الشخص، بالضبط كالنار التي تأكل نفسها إن لم تجد، إن لم تجد ما تأكله. نعم. فهو يقدم لك نصيحة بأنك إن علمت أن فلانا هذا يحسدك، أو أنه، والحاسد دائما يحاول أن يذمك ويذكرك بسوء، فإن أنت شاركته في هذا الأمر هكذا سيستمر الحسد وتستمر الكراهية، وإن سكت وصبرت سينتهي. وربما تكلم كلما علم الناس أنه شخص حسود وشخص سيء. النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يوجد في مثلا في ثقافتكم يوجد حسد أسود وحسد أبيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علم، معنى الحديث أن رجل آتاه الله علم فأنت تنظر إليه وتتمنى أن يكون عندك مثل هذا العلم لكي تعمل به، أو رجل آتاه الله مالا فهو يفعل فيه فيفعل به الخير كثيرا فأنت تتمنى أن يكون لك مثل هذا المال فتفعل مثله في الخير. والحسد هنا ليس معناه أنك تكرهه وأنك تتمنى زوال النعمة عنه، ولكن أنك تريد مثله من العلم لكي تنفع به الناس، أو من المال لكي تنفع به الناس. هذا فقط ولا يسمى حسد. الحسد هنا من باب المشاكلة اللفظية، لكن في الحقيقة هو ليس حسد، لأن الحسد هو عمل قلبي يجعل الإنسان يكره النعمة التي عندك ويكرهك أيضا بسبب النعمة التي عندك ويتمنى زوالها من عندك. أما هذا الحسد لا يتمنى زوالها، هو يتمنى مثلها. جيد. الغبطة، نعم الغبطة، هذا يسمى غبطة، أنه يغبطه أنه يتمنى مثل ما عنده من غير أذى لك، ويتمنى مثل ما عندك من غير أذى لك، يتمنى علما مثل علمك أو مالا مثل مالك من غير أذى لك. نعم. نبدأ في درس جديد. ما السبب في أن المتكلم يستخدم التشبيه؟ هذا ما هذا هو عنوان الدرس، أغراض التشبيه. الغرض، ما معنى الغرض؟ الهدف. الغرض معناه الهدف من التشبيه. أغراض التشبيه، أول غرض من أغراض التشبيه بيان إمكان المشبه. بيان إمكان، ما معنى إمكان؟ أن هذا ممكن. بيان إمكان المشبه. متى يكون التشبيه لبيان إمكان المشبه؟ متى كيف نعرف أنه هنا لبيان إمكان المشبه؟ انظر، إذا كان الحكم السابق غريب. إذا كان الحكم السابق غريب، جيد؟ ماذا؟ نعم، هو مشهور في التشبيه الضمني، وليس معنى ذلك أنه فقط في التشبيه الضمني، ربما يوجد فيه في تشبيه آخر. إذا كان الحكم السابق غريبا، مثال يقول وكم من أب قد على بابن ذرى شرف. يقول المشهور المعروف في ثقافات الناس أن الابن هو الذي يفتخر بالآباء، وأنه هو الذي يرتفع شأنه بسبب آبائه وأجداده. أما هذا الرجل فيقول له كم من أب هو الذي علا بسبب ابنه وعلى ذرى. ذرى جمع ذروة، الذروة ذروة الجبل، قمة الجبل. وذرى الشرف أي قمم الشرف، أعلى مكان في الشرف والمكان العالية. يقول وكم هنا خبرية تفيد التكثير. كم من أب قد على بابن، أي قد على بسبب، الباء للسببية، قد على بابن أي بسبب ابن ذرى شرف أي مكانة عالية في الشرف. ذرى قمم الشرف. فالمستمع يتعجب. الكل مشهور المعروف بين الناس أن الابن هو الذي يرتفع شأنه بسبب آبائه وأجداده، فقال كما علت برسول الله عدنان. عدنان هو نعم أبناء عدنان. عدنان من ولد إسماعيل، والعرب قسمان، قسم من عدنان يسمى العدنانيون، وقسم من قحطان هم القحطانيون، والعدنانيون هم سكان شمال الجزيرة، والقحطانيون هم سكان جنوب الجزيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم من العدنانيين أم من القحطانيين؟ من العدنانيين. فالعدنانيون علت منزلتهم بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم. فانظر إلى آبائه وأجداده، علت منزلتهم بين الناس بسبب ابنهم، بسبب ابنهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وكم من أب قد على بابن ذرى شرف. كما علت برسول الله عدنان. واضح؟ فهذا ما الغرض من التشبيه؟ بيان إمكان المشبه، أن هذا المشبه ممكن وليس غريبا وليس مستحيلا أو محالا. واضح هذا الكلام؟ هذا أول غرض من أغراض التشبيه. مثال آخر درسناه، فإن تفق الأنام وأنت منهم، أيضا ربما هذا غريب، فيأتي بشيء يبين لك أن هذا ممكن، فإن المسك بعض دم الغزال. واضح؟ يقول لا تحسبوا رقصي بينكم طربا، فهذا أيضا الرقص المشهور المعروف في عقول الناس أن الإنسان يرقص إذا شعر بطرب وخفة في جسده، فيقول لا، فالطير ترقص مذبوحة من الألم، فأيضا يبين حاله أن هذا الحال ممكن. واضح؟ نعم. الشيء الغرض الثاني بيان حال المشبه، بيان حال المشبه. متى يكون التشبيه لبيان حاله؟ إذا كان المشبه، إذا كان المشبه مجهولا الحال قبل التشبيه، المشبه مجهول الحال قبل التشبيه، فيأتي التشبيه ليبين حاله. كيف؟ إذا قلت لكم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإذا قلت المؤمن كأنه غريب أو عابر سبيل، ما الغرض من هذا التشبيه؟ أبين حاله أو ما ينبغي أن يكون من حاله. جيد، المؤمن حاله في الدنيا كأنه غريب. كيف عرفت؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بين إمكان حال المشبه أنه أسند إليه أمرا، لكن هذا الأمر غريب، فيأتي بالتشبيه ليبين لك أن هذا ممكن. وهذا محمد ليس تشبيها ضمنيا، هذا تشبيه صريح، كما موجود الأداء، حتى أنت تظن أن التشبيه ضمني فقط هو الذي يأتي لبيان الحال، لا، وغير الضمني أيضا. نعم، بيان الحال عندما يكون الحال قبل التشبيه مجهولا، فأنا عندما قلت المؤمن هل علمت شيئا من حاله؟ فبعد التشبيه هل عرفت حاله؟ فالغرض من التشبيه هو بيان حال المشبه. واضح؟ نعم. نقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والذين كفروا أعمالهم، الذين كفروا أعمالهم قبل التشبيه، هل تعرف حال هذه الأعمال قبل التشبيه؟ هل تعرف حال هذه الأعمال في الكلام، من الكلام، من الجملة أو من الآية، هل تعرف حال أعمالهم؟ ما الغرض من هذا التشبيه؟ بيان حال المشبه، بيان حال المشبه. فيقول والذين كفروا أعمالهم، ما حال هذه الأعمال؟ كسراب، شيء خادع يظهر كأنه شيء وليس بشيء، كسراب بقيعة أي بأرض مستوية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فما الغرض من هذا التشبيه؟ بيان حال المشبه. واضح؟ إذن الغرض الثاني هو بيان حال المشبه. إذن ربما يكون هذا المتكلم يتكلم ويبين الحال، لكن هذا الحال غريب، فيأتي بالتشبيه ليبين أن هذا الحال ليس غريبا ولكنه ممكن. وربما يأتي بشيء مجهول الحال فيأتي بالتشبيه ليبين حاله. إذن بيان حال المشبه إذا كان المشبه مجهول الحال قبل التشبيه. كذلك مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هذا أيضا مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد، تعرف الرماد؟ التراب، التراب. هذا خفيف لا يثبت اشتدت به الريح في يوم عاصف فذهب هباء لا قيمة له. وهذا أيضا ما الغرض من هذا التشبيه؟ بيان الحل، بيان الحل. الثالث بيان مقدار الحال، بيان مقدار الحل. إذا كان المشبه معلوم الحال لكن لا تعلم مقداره، نعم، إذا كان المشبه معلوم الحال مجهول المقدار فيأتي التشبيه ليبين مقدار الحل. مثلا قولي عز وجل كأنهم فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم أولا هو يصف القرآن الكريم يصف الكفار بأنهم عن التذكرة أي عن الذكر والقرآن معرضين، فأنت تعرف حالهم كيف حالهم مع القرآن، هم معرضون، علمت هذا الحال. هل تعرف مقدار هذا الإعراض؟ هل هو إعراض ضعيف أو إعراض شديد؟ يأتي هذا التشبيه ليبين لك مقدار الإعراض. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، القسورة الأسد، والحمر جمع حمار، فيقول هؤلاء الكفار هم معرضون، إعراضهم هذا بمقدار إعراض الحمر الوحشية عندما تفر من الأسد. انظر كيف يفر، كأنه يفر ينجو بحياته، يريد أن ينجو بحياته، جيد، فيقول ويشبه شدة إعراضهم بشدة فرار مستنفرة أي فارة، مستنفرة أي فارة هاربة، كأنهم حمر هاربة فرت من قسورة. واضح؟ إذن ما الغرض من هذا التشبيه؟ بيان الحال؟ لا، بيان الحال نحن نعلمه قبل التشبيه، فهم في إعراض، لكن جاء التشبيه ليبين مقدار الحال. واضح؟ مثال أسهل من هذا، أقول هذا، نعم، أو هذه الفاكهة حلوة. هل رأيت حال ما هو حال الفاكهة؟ حلوة. فإذا قلت كالسكر فبيان مقدار هذه الحلاوة، فهمت؟ هذا أن المشبه معلوم الحال قبل التشبيه، هو معلوم الحال قبل التشبيه، فجاء التشبيه ليبين مقدار الحال. هناك فرق بين بيان الحال وبيان مقدار الحال. بيان الحال أي أنه قبل التشبيه لا تعرف حاله أصلا، ومقدار الحال أنك تعلم حاله قبل التشبيه، وجاء التشبيه لبيان مقدار الحال. الشيء الغرض الرابع تقرير حال المشبه. تقرير الحال، ما معنى كلمة تقرير؟ إثبات، تقرير الشيء بمعنى إثباته. واضح؟ واضح. طيب متى يكون، متى نعلم أنه لتقرير الحال؟ نقول إذا كان حكم المشبه يحتاج إلى مثال للتوضيح والإثبات، إذا كان الحكم السابق يحتاج إلى مثال للتوضيح والإثبات. بيان إمكان؟ لا، بيان إمكان هذا عندما يكون غريبا، عندما يكون غريبا، لكن الحكم مثلا سأذكر المثال، عند المثال يتضح المقال إن شاء الله. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم، الله عز وجل يصف الكفار الذين يدعون الأصنام والأوثان، أو الكفار الذين ينادون عيسى ومريم، يعبدون عيسى ومريم، فيقول والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له. فأنت تدعو هذا الصنم أو تدعو هذا الشخص، هذا لا يستجيب لك. الحكم واضح، الحكم واضح والكلام واضح. فيأتي التشبيه ليثبت هذا الأمر. الغرض من التشبيه بعد ذلك ليس بيان المقدار ولا بيان الحال، فنحن نعرف الحال ونعرف أيضا ليس في أو لسنا في حاجة إلى معرفة المقدار، فقط يأتي التشبيه ليبين ليثبت حال المشبه. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. نعم، إلا كباسط كفيه. ما معنى بسط؟ بسط بمعنى فتح هكذا، ليس هكذا، قبض بسط، هذا قبض يده بسط يده، أو قبض كفه وبسط كفه. الإنسان عندما يفعل هكذا للماء، عندما يصل إلى فمه وهي يده مبسوطة وليست هكذا، عكس مقبوضة، جيد؟ هل ليبلغ، هو يريد أن يفعل هكذا ليصل إلى ليصل الماء إلى فمه، هل يصل شيء؟ لا. فيقول إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فهمتم؟ وهذه وهذا هو تفسير المؤلف، جيد؟ لكن ما أفهمه إلا كباسط كفيه إلى الماء، كمن يفعل إلى الماء هكذا، هل تنفعه الإشارة؟ هل يأتي الماء إلى فمه؟ لا. فالمؤلف يقول إن باسط كفيه إلى الماء أي أنه يأخذ الماء بيده المبسوطة هكذا، فلا يبلغ الماء فمه. ما أفهمه إذا إلا كباسط كفيه إلى الماء، باسطها إلى الماء أي أنه ما أخذ منها، فقط هو يشير إليها، كهؤلاء الذين يدعون يتوجهون بالدعاء إلى غير الله، فهم بالضبط كالذي يشير إلى الماء. هل هذه الإشارة تنفعك؟ وهل هؤلاء يملكون ماء؟ لا يملكون شيئا. واضح؟ إذن ما الغرض من هذا التشبيه؟ الغرض من هذا التشبيه هو إثبات الحال. فهذا هذا هذا الحكم فقط وضحه الله عز وجل وأثبته بمثال، فالغرض منه تقرير الحال وإثبات الحال. واضح؟ هل يوجد مشكلة؟ بالتدريبات إن شاء الله سنفهم هذا. أسهل غرضين للتشبيه التزيين والتقبيح. فالخامس تقبيح المشبه، تقبيح المشبه. يكون الغرض من هذا من التشبيه هو تقبيح المشبه. يقول وإذا أشار محدثا، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. هو يصف خطيبا يريد أن يقبح خطيب، خطيب وقف في الناس، ومن حسن الخطيب أو من حسن إلقاء الخطيب أنه يقلل من إشاراته، لا يشير كثيرا، وأن إشارته تكون في موضعها لا يكثر منها. فهو يصف هذا الخطيب يقول وإذا أشار محدثا للناس فإن رأيته من بعيد تظنه قرد يقهقه، جيد، أو عجوز تلطم، لطم وجهه أي ضرب وجهه، أو امرأة عجوز تلطم وجهها. فهو الغرض من هذا التشبيه تقبيح، يريد أن يقبحه، مفهوم؟ نعم نعم. الغرض السادس تزيين المشبه. تزيين المشبه، نحن ذكرنا بيتا من في التدريبات لكن لا أذكره. يقول مثلا الشيب في رأس الرجل كالنور في الغصن الرطيب. تذكرون معنى هذا البيت؟ هذا ليس بيتا، هذا معنى البيت الذي لا أذكره. الشيب في رأس الرجل كالنور في الغصن الرطيب. الشيب لا شك أن هذا الشيء لا يعجب كثيرا من الناس، صحيح، لأنه يدل على انتهاء الشباب، فهو يريد أن يزين هذا الأمر الذي يراه الناس غير حسن، فيقول الشيب في رأس الرجل كالنور، تعرف النور الزهر الأبيض، النور بمعناه الزهر الأبيض في الغصن، غصن الشجرة في الغصن الرطيب، أي في الغصن الشجرة الرطيب أي الأخضر عكس الجاف، الرطيب عكسه عكس الجاف. فما الغرض من هذا التشبيه؟ تزيين الشيء الذي يراه الناس قبيحا، فالغرض من هذا التشبيه هو التزيين. مرة أخرى يا رجال، مرة أخرى، ما هي أغراض التشبيه؟ عندما نقول أغراض معناها أهداف، لماذا يستخدم المتكلم التشبيه وما هي الأغراض؟ أول غرض بيان إمكان المشبه. ما معنى بيان إمكانه؟ ومتى نعرف أنه لبيان الإمكان؟ إذا رأيت الحكم الذي قبل التشبيه، إذا رأيته غريبا لا يقبله العقل بسهولة، فيكون الغرض من التشبيه بعد ذلك أنه يبين أن هذا ممكن وليس غريبا. واضح؟ وضربنا مثالا، وكم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. هذا حكم لا شك أنه غريب، وإذا قلت أن هؤلاء الآباء ارتفع شأنهم بسبب ابنهم، الناس ثقافتهم تقول غير ذلك. فقال فضرب مثالا ليبين أن هذا ممكن، كما علت عدنان بسبب رسول الله، كما علت قبيلة عدنان بسبب رسول الله. واضح؟ كما علت برسول الله عدنان. الغرض الثاني بيان الحال. متى نعرف أن التشبيه لبيان الحال؟ إذا كان حال المشبه مجهولا قبل التشبيه، فيأتي التشبيه لبيان حاله. مثال المؤمن كأنه غريب أو عابر سبيل، فقبل التشبيه أنت لا تعرف حال المؤمن، صحيح، فجاء التشبيه ليبين حاله. أو والذين كفروا أعمالهم، ما هي أعمال حال أعمالهم؟ قبل التشبيه لا تستطيع أن تعرف ما هو حال هذه الأعمال، فالله عز وجل يبين هذه الحال ويقول كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. واضح؟ الغرض الثالث من أغراض التشبيه بيان مقدار الحال. عندما تعلم أن الحال معلومة لكن تجهل مقدارها، ما هو المقدار؟ مثل ما نقول هذه الفاكهة حلوة، فأنت تعرف الحكم الآن، ما حال الفاكهة؟ حلوة أم مرة؟ حلوة، لكن ما مقدار هذه الحلاوة؟ فقلت كالسكر، فيأتي هذا التشبيه لبيان مقدار الحال. وأيضا منه قوله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهؤلاء الكفار عن الذكر وعن القرآن معرضين. تعرف معنى أعرض؟ عكس مقبل، المعرض عكس المقبل، نعم، مبتعد، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فهذا التشبيه غرضه بيان مقدار الإعراض. الغرض الرابع من أغراض التشبيه تقرير حال المشبه. ما معنى التقرير؟ التقرير ليس الحكم السابق غريبا، لا ليس غريبا، لأنك أنت تظن أنه يتشابه بالأول، لا ليس غريبا، ولكن يأتي بمثال للإثبات. الغرض هنا الإثبات والتقرير، فيقول الله عز وجل والذين يدعون من دونه، أي هؤلاء الذين الأصنام والأشخاص يدعونهم الكفار من دون الله عز وجل لا يستجيبون لهم. جيد؟ لا يستجيبون لهم. هنا عرفنا الحكم، يأتي هذا التشبيه كمثال لتقرير وإثبات الحكم. إلا كباسط كفيه إلى الماء، بالضبط، هذا هؤلاء الذين يدعون من دون الله أولياء، كالذي يشير إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أو كما ذكر المؤلف إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ويده مبسوطة وما هو ببالغه. واضح؟ نعم. آخر شيء من أغراض التشبيه التقبيح أو التزيين. عندما يريد بتشبيه تقبيح المشبه، أو يريد بتشبيه تزيين المشبه، وهذا من أسهل الأغراض لا يخفى عليك، فيكون فيه مدح أو ذم. لا، ربما تجتمع أكثر من غرض في مكان واحد. فمثلا إذا قلنا أنت فقل أنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، ما الغرض من هذا؟ الغرض التزيين أيضا، مع أنه بيان الإمكان، هو أيضا يبين أنه يزين ويمدح. طيب، وكذلك ونعم لكن مثلا وكم من أب قد على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان، هذا لبيان الإمكان فقط لإثبات الحكم. فتفهمني؟ فهو يتكلم عن حكم لا يتكلم عن شخص. وأقول لك هذه القواعد تدرسها للمساعدة، وأنا عندما أنظر إلى بيت وأفهمه فهما فأنت ربما تنظر إليه نظرة أخرى وتفهمه فهما آخر، واضح؟ لكن المهم أنك اطلعت على هذه الأشياء وعرفتها ودرستها. نعم، وربما يكون لك ربما يكون لك فهم خاص بك، ربما يكون هو الأصح وهو الأوضح. أنت سترى هذا في الكتاب، وأنك ربما تتفق مع المؤلف أو تختلف معه. طيب، أغراض التشبيه، الأمثلة. قال البحتري: دان إلى أيدي العفاة. ما معنى دان؟ اسم الفاعل من دنا يدنو، الداني، جيد، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. نعم، داني، فحذف مجرد من ألوى من الإضافة فقلنا دان. وما معنى دان؟ قريب. فهو كأنه يقول قريب إلى أيدي العفاة، والعفاة جمع العافي أيضا، مثل القاضي والقضاة والداعي والدعاة، والعافي والعفاة والعفاة والعفاة هم المحتاجون. إلى أيدي العفاة، العفاة هم المحتاجون. وشاسع، شاسع عكس دان، شاسع أي بعيد عن كل ند في الندى وضريب، وبعيد عن كل ند. الند هو المثيل، ند، وجعلوا لله أندادا، ند أنداد. نعم، الند هو النظير والمثل والشبيه. في الندى، الندى هو الكرم، في الندى وضريب، والضريب أيضا مثل الند. الندى الكرم في العلا يجوز. عن كل ند في الندى وضريب، نعم، عن كل ند في العلا وضريب. كالبدر، انظر انظر، هو قال الآن دان قريب، ثم بعد ذلك قال بعيد، فهو نسب إليه حكمين متناقضين، فتارة قال قريب وتارة قال بعيد، فهو يريد أن يضرب مثالا ليبين لك أن هذا ليس متناقضا وهو ممكن. فقال كالبدر أفرط في العلو، أفرط بمعنى زاد في العلو، وضوءه للعصبة السارين جد قريب. للعصبة، العصبة الجماعة، والساري الذي يمشي ليلا من الإسراء، سرى، سرى يسري بمعنى مشى في الليل. وضوءه للعصبة السارين جد قريب. ما معنى جد قريب؟ قريب جدا، جد قريب، نعم، أي قريب جدا، جد قريب، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي قريب جدا. نعم، ما الغرض من هذا التشبيه؟ إمكان، لأنه نسب إليه حكما غريبا، فقال أنت قريب وأنت بعيد، كيف ذلك؟ قال كالبدر، هو بعيد جدا في منزلته العالية، ولكن ضوءه ونفعه قريب إلى الناس، فأنت أيضا في منزلة عالية، لكن نفعك وكرمك يصل إلى كل الناس. فالغرض من هذا التشبيه هو بيان إمكان المشبه. لا، تمثيلي، لا، هو يشبهه كالبدر في علو المنزلة، ويشبهه أيضا كالبدر في نفعه الذي يصل إلى الناس، فهو ليس تشبيه صورة بصورة، وإنما هو تشبيه شيء بشيء، ليس تمثيلي وليس ضمني، هو تشبيه مفرد وتشبيه صريح. ضمني كالبدر ليس ضمنيا. نعم، الصورة معروفة، أداة التشبيه واضحة جدا. الضمني ما عكسه؟ الصريح. والتمثيلي عكسه؟ مفرد. واضح؟ والتمثيلي معناه تشبيه صورة مكونة من أشياء متعددة بصورة أخرى مكونة من أشياء متعددة. وقال النابغة الذبياني: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. كأنك شمس والملوك كواكب. طبعا هذا المثال ليس واضحا جدا، لأنه ما تحدث عن الممدوح قبل التشبيه، هو بدأ كلامه بالتشبيه مباشرة، فلا نعرف إن كان المشبه معلوم الحال قبل التشبيه أو غير معلوم الحال، لكن هنا هو يريد أن يقول الغرض من هذا التشبيه بيان حال المشبه، فيقول هذا المشبه هذا الشخص الذي يريد تشبيه هو يريد أن يبين حاله مع البشر ومع الناس، فقال كأنك شمس والملوك الآخرون كواكب، أي نجوم صغيرة، إذا طلعت الشمس هل ترى النجوم؟ كذلك أنت أيها الملك أنت شمس، وكل الملوك وكل هؤلاء الملوك هم نجوم، إذا طلعت أنت إن اختفت كل هذه النجوم، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، إذا طلعت أي ظهرت، لم يبدو أي لم يظهر منهن كوكب، أي لم يظهر منهن نجم، فهو ما الغرض؟ بيان حاله، أي أنك عظيم الحال في وسط الملوك، فأنت في وسطهم بالضبط كالشمس بالنسبة للنجوم، واضح؟ نعم. والأمثلة التي كتبناها على السبورة أوضح من هذه الأمثلة. وقال المتنبي في وصف أسد: ما قوبلت عيناه إلا ظنتا، ما قوبلت عيناه إلا ظنتا، يصف الأسد. تعرف الأسد؟ ليس الأسد فقط، حتى القط فيها هذه الصفة، تنظر إلى القط في الظلام فأنت لا ترى القط لكن ترى عينيه، صحيح؟ وتشعر كأنها نار هكذا أو ضوء هكذا. فيقول إذا قوبلت عيناه، طبعا أنت الآن ربما تشبهها بالمصباح هذا الذي تمسكه في يدك، لكن العرب في القديم ما كانوا يعرفون لا هذا المصباح ولا هذا المصباح، فكانوا يشبهونها بالنار، كأنك كان هناك نار من بعيد. ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى، الدجى هو الظلام، تحت الظلام نار الفريق حلولا، نار الفريق، الفريق الجماعة، وحلولا الفريق أو الجماعة عندما تسير في الصحراء في الليل، فإذا نزلت بمكان أول شيء تفعله تشعل نارا عندما يحل في هذا المكان، حلولا، حلولا حال من كلمة الفريق. ماذا؟ ظنة من الظن، مبني للمجهول، ظنة ظن، أصل الكلام ظننتهما أنت، ظننتهما ثم قلنا ظنتا، فألف الاثنين هذه نائب فاعل وهو في الأصل مفعول به أول، ونار مفعول به ثاني، ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا، حلولا أي حالين في المكان. ماذا؟ هو يريد أن يقول لك أن هذا غرضه بيان المقدار، وأنت كما فهمت بيان الحال هذا هو الصحيح، فهمت؟ هو في الكتاب ذكر هذا المثال ليقول لك أنه يبين مقدار الحال، أنت قلت مقدار الحال إذا كان معلوم الحال قبل التشبيه، ثم يأتي هذا التشبيه ليبين مقدار هذا الحال، صحيح؟ لكن ما قوبلت عيناه إلا ظنتا، من أين يبدأ التشبيه؟ ظنتا تحت الدجى نار، من أول ظنتا، لأننا عرفنا أن من صور التشبيه أنه يأتي خبرا أو يأتي مفعولا به ثان لظن وأخواتها، صحيح؟ إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق، فهو ظنتا ألف الاثنين هو المشبه، ونار الفريق هو المشبه به، وقبل هذا التشبيه لا نعرف حال عينيه. لو قوبلت عيناه فهي كالنار، تفهم؟ أو فهي محمرة مثلا، أو فهي حمراء كما كنار الفريق، نعم يقول هو يبين احمرارها كنار الفريق، فهي يبين مقدار الحال، لكن نحن لا نعرف حالها قبل التشبيه، واضح؟ إذن هو يريد أن يذكر هذا المثال ليبين لك أنه لبيان مقدار الحال، والصواب أنه لبيان الحال. وقال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء، نعم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. نعم نعم، ما الغرض من هذا التشبيه؟ الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم، فأنت عرفت الحال صحيح؟ عرفت الحال، ولكن الله عز وجل يريد أن يقرر هذا الحكم ويثبت هذا الحكم فيأتي بمثال، فالغرض منه تقرير الحكم أو إثبات الحكم. نعم. الخامس، الغرض الخامس، وقال أبو الحسن الأنباري في مصلوب: مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم، كمدهما إليهم بالهبات. يصف شخصا مصلوبا، الخليفة صلب شخصا، وهذا الشخص كان له صفات جيدة، فصديقه الشاعر يمدحه وهو مصلوب، فهو وقف أمامه. طبعا هذا المنظر، منظر الصلب، منظر حسن أم سيء؟ لا شك وقبيح كذلك، شخص يقف هكذا مصلوب ميت. نعم، من في القرآن: إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا مشروع تفهمني، لكن للذين، لمن يفعل، لمن يرهب الناس، لمن يكون إرهابا: إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا، أي أنهم يقتلون الناس، يسرقون أموالهم، يقطعون الطريق، يخربون الديار، فهذا جزاؤهم، وكانوا يفعلون ذلك إذا رأوا. لكن لا أعرف هل في هذه الحال كان حقا أو باطلا، الله أعلم. جيد، لكن هذا، لكن العرب أيضا كانوا يفعلون ذلك. يقول: مددت يديك، هذا المنظر، فهو هذا الرجل وصفه ومدح هذا المصلوب بقصيدة جميلة جدا، حتى أن الخليفة الذي أمر بصلبه قال: ليتني كنت المصلوب. أنه من جمال القصيدة ومن جمال معانيها، فهو يقول له، عندما يقول: أنت علو في الحياة وفي الممات، أنك كنت في حياتك عاليا في منزلة عالية، وعندما مت أيضا وضعوك في مكان عال، فقال: علو في الحياة وفي الممات، لعمرك تلك إحدى المكرمات، أي هذه من كراماتك، هذه كرامة من كراماتك. يقول: كأن الناس، كأنك واقف فيهم خطيبا، الناس اجتمعوا، عندما يأتي يكون مصلوبا الناس يجتمعون من حوله، فيقول: كأنك واقف فيهم خطيبا، وهم جاءوا قياما للصلاة، كأنك أنت واقف هكذا والناس من حولك، كأنك خطيب تقف والناس ينظرون من حولك. مددت يديك نحوه محتفاء، يقول: أنت مددت، الشخص عندما يحتفي بضيوفه يرحب بضيوفه، جيد، فيقول: مددتنا إليك نحوه محتفاء، احتفاء أي ترحيبا، كمدهم إليهم بالهبات، كما كنت تفعل وأنت حي حينما تمد الناس، عندما يأتيك الناس والضيوف تعطيهم الهبات، الهبات جمع هبة، والهبة العطاء الهدية. فقال: مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم بالصلاة بالهبات، كمدهما إليهم بالهبات. فما الغرض من ذلك؟ تزيين، الغرض تزيين، والمدح، التزيين معناه المدح، جيد، نعم، التجميل، التزيين، فهو يصف، لا شك أن هذا المنظر ليس جيدا، لكن كيف قلبه إلى معنى، إلى معان جيدة، ووصف الناس من حوله وكأنهم هم جاءوا يستمعون الخطبة وهو وقف خطيبا، وكأنهم قاموا للصلاة حوله، كل هذا غرضه التزيين والتجميل. ما كان معه جيد لكي يأتي بهذه المعاني. نعم. وقال أعربي في ذم امرأته، أعربي يذم زوجته ويقول: وتفتح لا كانت فمن لو رأيته. لا كانت، هذه جملة اعتراضية غرضها الدعاء، يدعو عليها بأنها يقول: أريد أن لا تكون موجودة أصلا من قبل، لا كانت، لا وجدت، كان هنا تامة. وتفتح لا كانت فمن لو رأيته، تفتح فمن لو رأيته، توهمته. ما معنى توهمته؟ ظننته، توهمته معناها ظننته، بابا من النار يفتح. وتفتح لا كانت فمن وتفتح فمن لو رأيته، كأن لا كانت، كأنها غير موجودة، جملة لا كانت مثل ما نقول قال فلان رضي الله عنه كذا وكذا، جيد؟ فلا كانت هذه جملة يدعو عليها بأنها يدعو كأنها يريد أن تكون لم تكن موجودة من قبل. وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، فهو يقول فمها عندما يفتح تظن أنه باب من أبواب جهنم، باب من النار يفتح. فما الغرض من هذا التشبيه؟ لا شك تقبيح، وهو أشد التقبيح. البحث وصف، وانتبه معي لكي تقرأ الشرح معه وتنظر إلى الأبيات. البيت الذي ذكره البحتري دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، أي أنت قريب وأنت بعيد. فقال وصف البحتري ممدوحه في البيت الأول بأنه قريب للمحتاجين، بعيد المنزلة بينه وبين نظرائه في الكرم، نعم، وبين نظرائه في الكرم بول شاسع. بول أي فرق، كلمة بول معناها فرق شاسع، بول فرق واختلاف، شاسع أي بعيد. ولكن البحتري حينما أحس أنه وصف ممدوحه بوصفين متضادين هما القرب والبعد، أراد أن يبين لك أن ذلك ممكن وأن ليس في الأمر تناقض، فشبه ممدوحه بالبدر الذي هو بعيد في السماء ولكن ضوءه قريب جدا للسارين بالليل. وهذا أحد أغراض التشبيه، وهو بيان إمكان المشبه. الغرض بيان إمكان المشبه، فإن وضعت خطا تحت كلمة بيان إمكان المشبه يكون هذا حسنا. البيت الثاني وهو بيت النابغة، عندما قال كأنك شمس والملوك كواكب. والنابغة يشبه ممدوحه بالشمس ويشبه غيره من الملوك بالكواكب، لأن سطوة الممدوح تغض من سطوة كل ملك سلطان. وأيضا ما معنى سلطان الممدوح؟ قدرة الممدوح تغض من قدرة كل ملك. كما تخفي الشمس الكواكب، كما تخفي الشمس بالضم، الكواكب بالفتح، كما تخفي الشمس الكواكب. فهو يريد أن يبين حال الممدوح وحال غيره من الملوك، وبيان الحال من أغراض التشبيه أيضا. وبيت المتنبي، ما هو بيت المتنبي؟ عندما قال ما قوبلت عيناه إلا ظنة، عندما وصف الأسد. وبيت المتنبي يصف عيني الأسد في الظلام بشدة الإحمرار والتوقد، حتى أن من يراهما من بعد يظنهما نارا لقوم حلول مقيمين. فلو لم يعمد المتنبي إلى التشبيه لقال إن عيني الأسد محمرتان، ولكنه اضطر إلى التشبيه ليبين مقدار هذا الإحمرار. هو أصلا ما ذكر الإحمرار قبله ليبين مقداره، فهمتم؟ نعم، ونعم، ليبين مقدار هذا الإحمرار وعظمه. وهذا من أغراض التشبيه، أي بيان مقدار. لكن أيضا بيان المقدار ما كتبناه على السطور أوضح. أما الآية الكريمة فإنها تتحدث في شأن من يعبدون الأوثان، وأنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم ولا يرجع إليهم هذا الدعاء بفائدة. وقد أراد الله جل شأنه أن يقرر هذه الحالة ويثبتها في الأذهان، فشبه هؤلاء الوثنيين بمن يبسط كفيه إلى الماء ليشرب، فلا يصل الماء إلى فمه بالبداهة، أي بالطبيعة، لأنه يخرج من خلال أصابعه ما دامت كفاه مبسوطتين. فالغرض من هذا التشبيه تقرير حال المشبه. ويأتي هذا الغرض حينما يكون المشبه أمرا معنويا، لأن النفس لا تجزم بالمعنويات جزمها بالحسيات، فهي في حاجة إلى الإقناع. يقول الإثبات والتقرير عندما يكون لك حكم معنوي فأنت تريد أن تقربه إلى ذهن المستمع وتثبته، فتأتي له بصورة حسية. فالذين يدعون لا يستجيبون، الدعاء شيء معنوي والاستجابة شيء معنوي. فأراد الله عز وجل أن يثبت هذا الحكم بأمر محسوس تراه العين وتفهمه العقول، جيد، فشبهه بمن يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. نعم، ما في حاجة إلى الإقناع، إلى البرهان. الإقناع، أقنعتك، أي أنا، ما معنى أقنعتك بالأمر؟ أقنعتك جعلتك تصدق، الإقناع التصديق، عندما جعلتك تصدق فأنا أقنعتك. وبيت أبي الحسن الأنباري من قصيدة نالت شهرة في الأدب العربي، لا لشيء إلا أنها حسنت ما أجمع الناس على قبحه والاشمئزاز منه، وهو الصلب، فهو يشبه مد ذراعي المصلوب على الخشبة والناس حوله بمد ذراعيه بالعطاء للسائلين أيام حياته. والغرض من هذا التشبيه التزيين، وأكثر ما يكون هذا النوع في المديح والرثاء والفخر ووصف ما تميل إليه النفوس. والأعرابي في البيت الأخير يتحدث عن امرأته في سخط وألم، حتى إنه لا يدعو عليها بالحرمان من الوجود، فيقول لا كانت، فهو لا يريد أن تكون موجودة أصلا. ويشبه فمها حينما تفتحه بباب من أبواب جهنم. والغرض من هذا التشبيه التقبيح، وأكثر ما يكون في الهجاء ووصف ما تنفر منه النفس. القاعدة: أغراض التشبيه كثيرة، منها ما يأتي أولا: بيان إمكان المشبه، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له. الثاني: بيان حاله، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه الوصفة. الثالث: بيان مقدار حاله، وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة. الرابع: تقرير حاله، كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال. الخامس: تزيين المشبه أو تقبيحه، تزيين أو التقبيح. نموذج: قال ابن الرومي في مدح إسماعيل بن بلبل: وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. هل تفهمون البيت؟ هل يوجد كلمة صعبة؟ لا يوجد؟ نعم. ما الغرض من هذا التشبيه؟ بيان إمكان، بيان إمكان المشبه، هذا ممكن. الثاني: وقال أبو الطيب في المديح: أرى كل ذي جود إليك مصيره، أرى كل ذي جود إليك مصيره. أرى كل ذي جود، كل شخص ذو جود وذو كرم، فهو إليك مصيره، أي هو يرجع إليك، مصيره إلى الله، أي مرجعه إلى الله، إليك مرجعه. كيف أقول لك؟ تعرف كيف يتكون النهر؟ كيف يتكون النهر؟ الأنهار، الأنهار، الماء ينزل على الجبال، صحيح؟ ويسير من الأماكن المرتفعة إلى الأماكن المنخفضة، ثم يسير الماء في النهر. طيب، ما أيهما أعظم؟ الجداول التي تمشي فيها الماء أم النهر؟ النهر. فيقول: كل شخص كريم هو في الأصل يرجع إليك، بالضبط كالبحر، كالنهر. البحر يقولون عن النهر بحر، في لغة العرب يقولون عن الأنهار بحار أيضا. جيد، فيقولون كالنهر، كل الجداول ترجع إليه. الجدول هو المكان الصغير الذي تجري فيه الماء، واضح؟ إذن هو قال، هو بين حكمه، هو بين حكمه وقال: أرى كل ذي جود إليك مصيره. كأنك بحر، كأنك أنت بحر، وكل الملوك جداول بالنسبة لك. نعم، أرى كل ذي جود إليك مصيره، كأنك بحر والملوك جداول. نعم، أولا، هل تعرف حال المشبه قبل التشبيه؟ تعرفه؟ هو قال كل ذي جود إليك مصيره، قبل التشبيه فأنت تعرف حاله. واضح؟ واضح؟ جيد. كأنك بحر والملوك جداول، ما الغرض هنا؟ حاله معلوم؟ تقرير. هو يضرب مثالا للتقرير والإثبات. هو قال في الكتاب بيان الحال، هذا خطأ، لأن بيان الحال شرطه إذا كان المشبه مجهول الحال قبل التشبيه. فهمتم؟ ليس جيدا، ليس جيدا. قل لك بيان الحال، بيان الحال إذا كان المشبه مجهول الحال قبل التشبيه، مثل المؤمن كأنه غريب أو عابر سبيل، التشبيه يبين حاله وهو مجهول الحال قبل التشبيه. واضح؟ والذين كفروا أعمالهم، أعمالهم، هل تعرف حال الأعمال قبل التشبيه؟ فجاء التشبيه ليبين حاله، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. فالتشبيه الذي يكون لبيان الحال إذا كان المشبه مجهول الحال قبل التشبيه. هو قال أرى كل ذي جود إليك مصيره، أرى كل شخص كريم إليك مرجعه، يرجع إليك، لا يذكر حال. ما الحال التي، ما الحال؟ أولا سأقول لك ما أين المشبه والمشبه به. هو يشبه الممدوح به بحر، ويشبه كل شخص كريم آخر بأنه جدول. ما الصفة المشتركة؟ أنه أعظم من غيره في هذا الأمر، صحيح؟ الصفة المشتركة أن البحر أعظم من الجداول، وكذلك هذا الشخص أعظم من غيره في الكرم. هل فهمت هذه الصفة قبل التشبيه؟ فأرى كل ذي جود إليك مصيره، أنت تعرف الحال قبل التشبيه، قبل التشبيه أنت تعرف حاله، تعرف الحال الصفة المشتركة، صحيح؟ لكن جاء هذا التشبيه للإثبات، مثال، كأنه مثال للإثبات. كيف أنك كل شخص قريب إليك مرجعه بالضبط كالبحر، كل فرع من الفروع يرجع إليه. نعم، لتثبت الحكم السابق. هو قال في الكتاب بيان حاله، وبيان الحال شرطه إذا كان مجهول الحال قبل التشبيه. واضح؟ وكل إنسان له نظر، وأنا أرى أن هذه الإجابة أنه جاء للإثبات والتقرير أوضح. يقول نعم، بعد ذلك يوجد التمرين الأول، نجيب عن بعض هذه التدريبات ونترك بعضها للواجب. يقول نعم، لا، سنجيب عن التمرين الأول، سنجيب عن نصفه والنصف الآخر واجب. يقول دنوت تواضعا وعلوت مجدا. دنوت بمعنى اقتربت من الفعل دنا يدنو، دنوت تواضعا وعلوت مجدا، فشأناك انخفاض وارتفاع. فأنت لك شأنان، انخفاض وارتفاع. ماذا تظن؟ تشعر أن هذا الكلام غريب، صحيح؟ كيف يكون للإنسان، كيف يكون له حالان في نفس الوقت؟ هو منخفض مرتفع، كيف منخفض مرتفع؟ جيد، مرة أخرى البيت الأول، يقول دنوت في التواضع وعلوت في المجد، وعلوت مجدا، فشأناك ارتفاع، فشأناك انخفاض وارتفاع. ثم قال كذاك الشمس كذاك الشمس تبعد أن تسامى، تبعد أن يصل أحد إلى منزلتها، أن تسامى أن يصعد إليها أحد. كذاك الشمس تبعد أن تسامى، من الفعل سما يسمو، سما يسمو بمعنى على وارتفع. كذاك الشمس تبعد أن تسامى، ويدنو الضوء منها والشعاع، ويدنو وأن يقترب الضوء منها والشعاع. تعرف الشعاع؟ أشعة، جمعها أشعة، شعاع، لا هذا شرار. نعم، هذا شعاع الضوء. الشعاع في علم الهندسة يسمونه ما له بداية وليس له نهاية، له بداية وليس له نهاية، كشعاع الضوء هذا له بداية وليس له نهاية. نعم، إلى الأشعة، هذه يسمونها أشعة. نعم. يقول كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع. ما الغرض من التشبيه؟ ما الغرض؟ بيان الإمكان، لأنه نسب إليه حكما غريبا فجاء بالتشبيه ليبين لك أن هذا ممكن. صحيح؟ نعم. المثال الثاني، قال الشريف الرضي: أحبك يا لون الشباب لأنني، أحبك يا لون الشباب لأنني رأيتكما في القلب والعين توأما. هو يتكلم إلى امرأة ويقول لها أحبك يا لون الشباب. لون الشباب أي نعم، هو يشبه هذه المرأة بأيام الشباب في اللهو واللعب والمرح والفرح هكذا، فيقول أحبك يا لون الشباب لأنني رأيتكما. ما هما؟ رأيتكما أي رأيتك أنت والشباب في الجمال والبهاء والفرح والمرح، لأنني رأيتكما في القلب والعين توأما. رأيتكما أنت والشباب توأم. ما معنى التوأم؟ التوأم الذي ولد مع غيره، تفهمني؟ نقول ما ها، ويجوز أن تقول في اللغة هذان الولدان توأم أو هذان الولدان توأمان، يجوز. فتوأم تطلق على الاثنين، هما توأم، ويجوز أن تقول هما توأمان. فيقول رأيتكما في القلب والعين توأما، أي توأم. من التوأم؟ هذه المرأة والشباب، أي هما، يقصد أنهما متماثلان في كل شيء. سكنت سواد القلب، أنت سكنت سواد القلب. يقول كأن القلب مثل العين، تعرفه العين؟ في ما الوسط العين؟ سواد العين. كذلك القلب في وسطه السواد، وأهم شيء في العين، نعم، أهم شيء في العين البياض أم السواد؟ السواد. كذلك يقول أنت سكنت في وسط قلبي، في سواد القلب، سكنت سواد القلب إذ كنت شبهه. ما معنى شبهه؟ في الأهمية ليس في السواد. إذ كنت إذ هنا حرف للتعليل، أي لأنك كنت سكنت سواد القلب إذ كنت شبهه، فلم أدري من عز من القلب منكما. فلم أدري من عز، من هنا للسببية، بسبب الحب. فلم أدري أي فلم أعلم من الحب من القلب منكما، أنت أم قلبي، أي أنت سكنت في وسط القلب، فأنا لا أدري أنت قلبي أم هذا القلب هو قلبي. فلم أدري من عز من القلب منكما. أين التشبيه؟ أحبك يا لون الشباب، أحبك يا لون الشباب، فهو يشبه هذه المرأة بالشباب. ما الغرض؟ المدح والتزيين، المدح والتزيين. أحبك يا لون الشباب لأنني رأيتكما في القلب والعين توأما، سكنت سواد القلب إذ كنت شبهه. هو يشبهه أيضا، شبهه أداة التشبيه موجودة، شبهه، إذ كنت أنت شبهه، فأنت تشبهين القلب أو تشبهين سواد القلب. ما الغرض؟ أيضا ممكن بيان حالها، أنها بالنسبة له هي أهم شيء كقلب الإنسان، وكذلك التزيين والمدح. فلم أدري من عز من القلب منكما. وقال صاحب كليلة ودمنة: فضل ذي العلم وإن أخفاه، فضل ذي العلم وإن أخفاه. أيضا انظر في هذا المثال لكي تكون متأكدا من الإجابة. هو يتكلم عن فضل ذي العلم، صاحب العلم العالم الذي عنده علم، وإن أخفاه، وإن كان يخفي هذا العلم ويستره. هل تعرف حال هذا العلم قبل التشبيه؟ هل انظر، قال ك قبل التشبيه، هل تعرف حال العالم أو حال علمه؟ جميل. كالمسك يستر ثم لا يمنع ذلك رائحته أن تفوح. كالمسك، إن وضعت مسكا في البيت وأنت سترته بشيء، هل هذا يمنع رائحته أن يشمها الناس؟ بالضبط كالعالم يظهر عليه علمه في أسلوبه وفي كلامه وفي حركاته، بالضبط كالمسك الذي تستره، لكن لا يمنع ذلك وصول الرائحة إلى الناس. فهمتم؟ ما الغرض؟ بيان الحال، لأنه مجهول الحال قبل التشبيه، فجاء بهذا التشبيه ليبين حال العالم ويبين حال علمه. نعم، معها التزيين، صحيح، معها تزيين العلم وتزيين العلماء. أنا أذكر أنه قال في الإجابة عن هذا أيضا، أجاب إجابة ليست صحيحة، نظرت في الإجابة قال تقرير الحال. لا، هذا ليس، وأنت تعرف أنك إن نظرت إلى ما على الصبورة ستفهمه أن هذا ليس تقرير، لأنك أصلا تقرير الحال يكون بعدما أنك تعلم حاله، لكن تحتاج إلى مثال يثبت هذا، يثبت هذه الحال. نعم، لكن هنا بيان حاله، واضح؟ نعم، نعم، بيان الحال. نعم، يقول في المثال الرابع: وقال الشاعر: وأصبحت من ليلى الغداة كقابض، وأصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. يبين، يريد أن يبين حاله مع ليلى، هذا ليلى اسم امرأة، نعم، مجنون ليلى. وأصبحت من ليلى الغداة، الغداة أي الصباح، في هذا الصباح ما حاله مع ليلى؟ كالذي يقبض على الماء، هل يمسك شيئا؟ بالضبط يقول: أنا في حبي لليلى كالذي يريد أن يمسك الماء، لكنه لا يستطيع أن يأتي بشيء، لأن الماء يخرج من بين أصابعه. وأصبحت من ليلى الغداة كقابض، القابض على الماء عكس بسط، عكس الباسط، قابض على الماء، خانته فروج الأصابع، الفروج الفتحات التي بين الأصابع، هذه فروج الأصابع، فرجة فتحة، فروج، نعم، لا يخرج الماء من بين أصابع، خانته فروج الأصابع. ماذا تعرف؟ هل تظن أنك تعرف حاله مع ليلى قبل التشبيه؟ إذا ما الغرض من التشبيه؟ الحال يصف لك حاله، كذلك أيضا هو أجاب عن هذا المثال بأنه للتقرير. إلى هنا، وحاول في الباقي إلى المثال العاشر، أو إلى النهاية، إلى نهاية التدريب الأول، إلى النهاية، ويكفي هذا. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.